سؤال غريب من هذا. تفضل. الظهار يوجب الكفارة، فلو أن رجلا ظهر من زوجه ثم طلقها ليعيدها مرة أخرى، هل تجب عليه كفارة؟ ما فهمت. ليعيدها من الذي ظاهر منها؟ نعم. لا تعود إليه حتى يؤدي الكفارة. ما ليس لا بد من الكفارة. إيه، فهو لماذا طلقها؟ مشان يخلص من الكفارة؟ حتى يحتاج على الكفارة. حتى يخلص من الكفارة؟ نعم. لا إيه، الكفارة مضت منذ من ساعة ظاهر منها. لا يقع هنا طلاق، لا يقع ولا حين على الشرع.